الثاني يقول بأن له جار لا يصلي، فكيف الطريقة إلى دعوته إلى الله؟ هل تكون بدعوته إلى الصلاة فقط أم بالدعوة إلى الله عامة؟ تزور عنك بعض إخوانه زين ثلاثة تنصحونه، لأنه إذا كنت واحد قد لا يستجيب لك، لكن تذهب إلى أنت وبعض إخوانك تنصحونه لعله يهتدي ويصلي في الجماعة. فإذا نفعل ترفعون أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو الإمارة إلى الجهات التي تلزم بالحق، ولا تتركونه يضيع الصلاة، بل انصحوه ووجهوه فإن نفع الله نفعه الله بذلك، وإلا ارفع أمره إلى الجهة المختصة ولا يترك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.